ما نقول لهم المشركين والنصارى قالوا يرم الله مغلول كيف تصير نعمة؟ اليهود اليهود نعم هم الكفار أقروا اليهود أين اليهود أقروا وهؤلاء أنكروا فصار اليهود في هذا الباب خيرا من هذا ما هو منه أيضا نعمة الله مغلولة ما تستطيع ولا قوة الله مغلولة الحاصل إن نسأل الله العافية هؤلاء المحرفون تعدوا طورا يعني حتى أن بعضهم قال بعض السلف قال إني لأتحدث عن قول اليهود والنصارى ولا أتحدث عن قول الجهمية نعم لأن قول الجهمية أعظم وأخبث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.